بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن محاضرة هذه الليلة كما قال المقدم محاسبة النفس. المحاسبة للنفس من أهم المهمات، لأن الله أوجب على المؤمن أن يجاهد نفسه في طاعة الله وأن يحاسبها في أقوالها وأعمالها حتى تسير على الطريق وحتى تبتعد عن أسباب الهلاك وطرق الغواية. ومتى غفل العبد عن ذلك فقد يقيم على ما يغضب الله وهو لا يشعر لغفلته وعدم جهاده نفسه ومحاسبته لها. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيأمر سبحانه عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله، ولا يتم هذا إلا بمحاسبة ومجاهدة للنفس والنظر فيما تأتي وتذر. هو مأمور ومسؤول فيما يتعلق بنفسه وأهله، فعليه أن يحاسب نفسه حتى تستقيم على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، وعليه أيضا أن يقي أهله عذاب الله بتوجيههم وإرشادهم والعناية بهم وتحذيرهم مما يضرهم وتشجيعهم على ما فيه سعادتهم ونجاتهم. والأهل كلمة تشمل الزوجة والأولاد والأقارب ومن تحت يد الإنسان، ولا يتم ذلك إلا بالعناية التامة والمراقبة التامة والمحاسبة في جميع أيامه ولياليه. وذلك فيما يتعلق بأداء الواجبات وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، فإذا زاد على ذلك بالعناية بالمندوبات والمسابقة إلى أنواع الخيرات علاوة على فعل الواجب وترك المحرم فذلك خير إلى خير. وذلك داخل في قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وداخل في قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآية، وفي عموم قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وفي قوله: فاستبقوا الخيرات، وفي قوله سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا عمل المقربين وهم الطبقة العليا من أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان ثلاث طبقات: الطبقة الأولى من هو ظالم لنفسه وهو المؤمن الذي عنده بعض المعاصي وهو ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، وهو المسلم الذي قد دخل في الإسلام واعتقد ما يجب إسلامه ولكنه قد أسرف على نفسه في بعض المعاصي التي جعلته من الظالم لنفسه، والطبقة الثانية الوسطى وهم الذين اجتهدوا في أداء الواجبات وترك المحارم وحاسبوا أنفسهم في ذلك وجاهدوها في ذلك وهم المقتصدون وهم أصحاب اليمين وهم الأبرار. والطبقة العليا المقربون المسابقون إلى الخيرات كما قال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال سبحانه ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. المحاسبة للنفس والجهاد لها في أمور: أولا جهادها في استقامتها على الإسلام والحذر من أسباب الردة، فإن هذا أهم الأمور ولا سيما في هذا العصر لكثرت فيه أسباب الردة والخروج من الإسلام بأسباب دعاة الباطل وكثرتهم وبأسباب الجهل العظيم وبأسباب صحبة الأشرار وبأسباب كثرة الدواعي إلى الدنيا وزينتها وزخارفها وشهواتها. فأعظم الجهاد وأهمه جهاد هذه النفس حتى تستقيم على دين الله وتلزم الحق ثم جهادها حتى تدع ما حرم الله عليها وحتى تستقيم على الإيمان وتدع ما ينقص الإيمان ويضعف الإيمان من سائر المعاصي. ثم جهادها باستكمال الطاعات والاستكثار من الخيرات حتى يكون صاحبها من المقربين ومن السابقين. وجهاد النفس حتى تستقيم على الإسلام حتى تدخل في الإسلام أهم الأمور، فإن الكفر أعظم الذنوب وأقبح الجرائم، فالواجب على كل مكلف أن يجاهد نفسه حتى يدخل في دين الله وحتى يلتزم الحق وحتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فينجو من الكفر بالله ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم واجب عليه ولأجله خلق ومن أجله جاءت الرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بعد دخوله في الإسلام يجاهد هذه النفس حتى تستقيم على دين الله وحتى تدع ما حرم الله وحتى تلتزم بالحق فيسلم من الظلم لهذه النفس ويسلم من تعريضها لعذاب الله وغضبه بركوبه المحارم وإصراره عليها. ثم بعد ذلك بذل المستطاع والجد في المنافسة في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات والاستكثار من الخير حتى يكون من المقربين. والجهاد في سبيل الله وجهاد الكفار لا يخلو في هذا الجهاد، فقد يكون فرضا قد يكون مستحبا قد يكون فرض كفاية. فجهاد الكفار وقتالهم في سبيل الله من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات على تفصيل في ذلك. ويقول عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الموقف العظيم يجب للمؤمن أن يعتني بنفسه، هناك موازين قسط لا يظلم مع العبد لا قليلا ولا كثيرا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتى الله بها سبحانه وتعالى. وأنت غير مظلوم، فجدون بك أن تعد العدة لهذا اللقاء، وأن تستقيم على أسباب النجاة، وأن تحذر أسباب الهلاك. فموقف فيه حساب عظيم على مثاقيل الذر جدير بأن يكون على البال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا الحاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك بأداء الفرائض والحذر من المحارم والإصرار عليها مع المسارعة إلى الخيرات والاستكثار منها من أنواع الطاعات وصلاة وصوم وجهاد وحج وذكر واستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير. ويقول سبحانه قل إن تخفوا ما في صدوره أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه مدى بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله عز وجل يحذرنا نفسه ويخبرنا أن المصير إليه وأن أعمالنا معروضة علينا وأن العبد يوم القيامة يود أن بينه وبين أعماله السيئة أما أبدا بعيدا. فأنت اليوم في حال المهلة وفي حال استدراك هذه الأشياء بالتوبة النصوح ولزوم العمل الصالح والحذر من السيئات قبل هذا اليوم الذي تجد فيه كل شيء محضرا. وأنت في أشد الضرورة إلى رحمة ربك ولطفه وتوفيقه والضراعة إليه واستمداده العون والهداية والثبات على الحق لعلك تنجو. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا حتى ما ثقل الذر حتى ما ثقل الذر وما عملت من سوء هذا يعم أنواع السوء تود لو أن بينها وبينه مدى بعيدا ويحذره الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من رأفته ورحمته أن حذرنا وبين لنا الخطر وأوضح لنا طريق السعادة وسبيل النجاة حتى نأخذ بأسباب السعادة وحتى ندع أسباب الهلاك. والمؤمن البصير بنفسه وبحق ربه وبحق العباد وبعظم الخطر لا يزال في محاسبة وجهاد لهذه النفس لماذا فعل كذا ولماذا قال كذا ولماذا ترك كذا كذا وماذا يجب عليه بكذا وماذا يحرم عليه وهو يحاسبها وينظر ماذا لها وماذا عليها. حتى يبادر بما يجب وحتى يحذر ما يحرم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهو يقول: يا أيها الذين اتقوا الله، يأمرهم بالتقوى ليلزموها، هم عليها، ما صار مؤمنا إلا بالتقوى. المتقي هو المؤمن، هو البر، وهو المهتدي، وهو الصالح، وهو المسلم المستقيم. ومع هذا في آيات كثيرات من كتاب الله يأمره بالتقوى، كما يأمر الناس بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالناس مأمورون بالتقوى ليلزموها ويأخذوا بها، والمؤمن ملزوم مأمور بذلك ليلزم التقوى ويستقيم عليها ويتفقه فيها حتى يستوفي شعبها. ثم يقول الله له بعد ذلك: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا من التقوى، ينظر ما قدم ويحاسب هذه النفس، هذا من التقوى. لكن نبه على هذا على وجه أخص لينتبه المؤمن، ليأخذ حذرة، ليحاسب هذه النفس فيما قدمت وأخرت، فسوف ينبأ بذلك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. المتقي لله هو الذي جاهد نفسه في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله ولزوم حدود الله والحذر من تعديها، وهو مع هذا مأمور بالتقوى، مأمور بلزومها والاستقامة عليها أبدا أبدا حتى يلقى ربه. فيضعف الإنسان فيتقي اليوم ويضيع غدا ويطابع الهوى، وهكذا في صراع مع نفسه وشيطانه. ولكن إيمانه الذي استقر في قلبه يدعوه إلى محاربة الهوى والشيطان، وإيمانه بأن الله مجازيه على عمله قليله وكثيره، وإيمانه بأنه موقوف بين يدي الله وأنه محاسب ومسؤول يدعوه إلى أن يحاسب هذه النفس قبل القدوم على الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والمعنى: لينظر كل إنسان ماذا قدم، فإن كان قدم خيرا طاعة الله والاستقامة على أمر الله وأداء حق الله وحق عباده فليحمد الله وليشكر الله على هذه النعمة العظيمة وليلزمها وليستقيم عليها وليسأل ربه الثبات على ذلك وليلح في ذلك وليستمر بلزوم الحق والضراء إلى الله في الثبات عليه وعدم الزيغ والانحراف، وليحرص على صحبة أهل السماء، أهل السلامة، صحبة الأخيار، صحبة الأتقياء، وليبتعد عن صحبة الأشرار فإن صحبتهم تجر إلى الوقوع في أعمالهم. ولذلك يقع في أسباب العطب وأسباب الهلاك مما ينقص التقوى ويضعف الإيمان أو ينافيه بكلية من أسباب الردة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن كان قدم سيئا وفرط في واجب فليبادر بالتوبة، هذه هي النتيجة من المحاسبة. شكر الله على الخير والثبات عليه وسؤال الله الاستقامة على ذلك ثم الملازمة والصبر، وإن كانت الأخرى رأى تفريطا ونقصا ومحارم ارتكبها بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، بادر بالإقلاع والندم وجهاد نفسه حتى تدع هذا الجرم، هذه المصيبة، هذه المعصية، وحتى تلزم الحق وتستقيم عليه. ومن رحمة الله وعظيم إنعامه أن شرع التوبة وأمر بها وأوجبها على عباده ليستدرك بها المؤمن ما فرط فيه وما أضاع وما ركب من معاصي الله. فمن ذا الذي يسلم؟ كل بني آدم خطاء كما في الحديث الصحيح، خير الخطائين التوابون. من يسلم من الأخطاء؟ من رحمة الله وإحسانها يسرع التوبة وأمر بها ينقذ بها العبد نفسه من زلاته وأغلاطه وجرائمه، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء التائبين الذين حاسبوا أنفسهم وجاهدوها فندموا على السيئات وأقلعوا منها ولم يصروا عليها وبادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وسؤاله العفو والمغفرة واستغفروا، ثم استقبلوا حياتهم بعمل صالح. وإني يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. غفار صيغة المبالغة، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب ندم على الذنوب وأقلع منها وعزم ألا يعود فيها وآمن بأن هذا هو الواجب عليه وبأن توبته إلى الله حق وبأن الاستقامة على دينه حق وبأن ما أخبر به حق إلى غير ذلك مما يجب الإيمان به، وعمل صالحا في مستقبله فأدى الفرائض وترك المحارم واهتدى على الطريق، ثم اهتدى ثم لازم الطريق السوي هو طريق الهدى، طريق السعادة، هو الصراط المستقيم. هذا موعود من مغفرة لإقلاعه وصدقه في التوبة. ثم أمر آخر وهو فضل من الله عظيم أن سيئاته تبدل حسنات إذا صدقت التوبة، إذا صدقت التوبة وأتبعها بالعمل الصالح صارت تلك السيئات حسنات وصار محلها حسنات، كل سيئة صار مكانها حسنة بسبب التوبة والإقلاع والندم والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، يبدل الله تلك السيئات حسنات، لأن وحيت بالتوبة وصار محل حسنات بإيمانه وصدقه وعمله الصالح. فجدير بنا أن نبادر بالتوبة أينما كنا، وأن نلزمها أينما كنا، وأن نحاسب هذه النفوس، وأن لا نحسن بها الظن بل نسيء بها الظن حتى تستقيم، حتى ترد موضع النجاة، وحتى تفوز بالسعادة، وذلك بالموت على الحق والهدى. فأنت على خطر ما دامت هذه الروح في الجسد، فعليك بلزوم الحق، ثبات عليه وجهاد نفسك على ذلك وتصبيرها، فالمدة قليلة والمتاع الدنيا قليل، أيام معدودات، ولو عمرت ألف عام فهي أيام معدودة تنتهي، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنه يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، تلك الأيام ذهبت كأنها ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها. فجيرون بك أن تحرص على سعادتك وسلامتك في هذه الأيام القلائل التي تعيشها في الدنيا بلزوم الحق، الثبات عليه وصحبة أهله، والبعد من الباطل والحذر منه وصحبة أهله. هكذا أوصاك ربك يوم يقول سبحانه: اتقوا الله ولتنظروا ثم قدمت لغد، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى غير ذلك. ألزم إذا بالتقوى أينما كنت، في البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي السيارة في الطائرة في الغار في الباخرة في أي مكان، اجعل هذا الأمر على بالك والزم الحق واحذر يجرك دعاة الباطل وإخوان الشياطين إلى الخروج عن الحق إلى سبل الشيطان وإلى طرق النار. ويقول سبحانه: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، بعد أمره بحساب النفس وجهادها قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى علي خافية. وليس كل من ادعى التقوى والمحاسبة صحيحة، لا يخفى على الله شيء، فلا تظن أنك بدعواك التقوى أو قولك إنك متقي يسلم لك ذلك إذا كنت كاذبا، والله يخبر الأحلال ولا تخفى على خافية جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن أكثر الخلق قدم حاجته الحاضرة وشهوته الحاضرة وحظه العاجل ولم يبالي بالآخرة، بل كذب بها وأنكرها وقال: إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فصارت حياته كلها سببا لهلاكه وسببا لعذابه لكونه أثر الدنيا على الآخرة ولم يلتفت إلى ما أخبرت به الرسل. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله بإعراضهم وغفلتهم وإضاعتهم حقه. وإن ذكروا باللسان إذا لم يعملوا قال نسوا الله كالمنافقين. فأنساهم الله أنفسهم، أنساهم الله أسباب نجاتها وأسباب سعادتها، ولم يكن همهم إلا حظها العاجل وشهواتها الحاضرة، فعمروا حياتهم الدنيا بتناول الشهوات العاجلة وبإضاعة الآخرة. فإياك أن تشابه هؤلاء، بل احذر هذا الصفة من الناس. ثم حكم عليهم بقوله أولئك هم الفاسقون، بهذا الصفة من الناس اللي نسوا الله هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله، هم الهالكون. وأعظم الفسق الكفر بالله عز وجل. ثم يلي ذلك الفسق الذي يخرجه عن العدالة وكمال الإيمان إلى حيز العاصين والفاسقين، التاركين لبعض أمر الله والراكبين لبعض محارم الله. لكن هؤلاء نسوا الله وأعرضوا عن دينهم فاسقون الفسق الأكبر، هم الهالكون، هم الضالون، هم المشركون الذين كفروا بالله ونسوا حقه وأعرضوا عن دينه. ومن أضاع بعض حقه وأكل بعض محارمه فقد شابهه ببعض الشيء، فيكون له نصيبه من هذا الفسق وله نصيبه من الخطر في الدنيا والآخرة. ثم يقول عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من هو في النعيم المقيم والدرجات العالية والنهار الجارية والحور العين وأنواع اللذات والمسرات في جوار الله والنظر لوجهه، لا يستوي مع أولئك الهالكين أصحاب النار الذين هم العذاب الشديد والزقوم والحميم وغير هذا من أنواع البلاء والشر أبد الآباد، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وكل يعرف ذلك، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال سبحانه أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء الفائزين، نسأل الله جعلنا وإياكم من السعداء ممن يحاسب نفسه ويجاهدها لله. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أن كان يقول في خطبته حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا الأرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. هكذا هكذا العقلاء، هكذا الأكياس يحاسبون هذه النفوس. من الله عنه عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دنا نفسه، يعني الحازم العاقل البصير المجتهد من دنا نفسه، من حاسبها وجاهدها وعمل لما بعد الموت، يعني استعد للآخرة، هذا هو الكيس على الحقيقة. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتمنى درجات المقربين والأخيار والصالحين وهو مقيم على متابعة الهوى والشيطان. هذا هو الغرور والخداع من النفس الأمارة بالسوء من الشيطان. لكن الكيس الحازم القوي البصير بأمر الله والبصير بأسباب النجاة هو الذي يحاسب نفسه في هذه الدار ويعمل لآخرته عمل الجاد المجتهد الصادق الذي يخاف ويهجم عليه الأجل صباحا أو مساء. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، وأحسن لنا ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وهذا التوجيه الكريم، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، وجاء دور الأسئلة ونعرض منها ما تيسر إن شاء الله في حدود الوقت المسموح وفي حدود طاقة سماحة الشيخ. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنني أحبك في الله، ثانيا قمت بزيارة المدينة المنورة وقد وجدت بعض البدع والخرافات لم ترد عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت عند مقبرة البقيع للمسلمين من الدول العربية والأجنبية يدعون بدعية ويزعمون الصحابة وينادون الصحابة كلا باسمه ويقرؤونها من كتيبات صغيرة، وبعض سكان المدينة يجمع بعض الأجانب حتى ما يقارب العشرة وأكثر، ثم يدعي ويرددون خلفه بصوت مرتفع، وبعدما ينتهي من الدعاء يقول الفاتحة ويجمع منهم الأجرة الذي يأخذها منه، وكلهم أجانب، والبعض منهم يظنون أن هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند مسجد أبو بكر الصديق والمساجد الذي حوله. فأرجو أن تنظروا إلى مثل هذه البدع التي لم ترد عن رسول الله، وتجعلون دعاة يرشدون الناس الذين يجهلون ذلك، وتحسبون من يدلهم على ذلك، فإنني كلمت بعض منهم وقال إن هذا وارد عن الرسول، وكذلك إنني وجدت في مقبرة العود بعض القبور المفتحة من أثر الأمطار، حيث أن بعضها لم يمض عليه سوى 4 شهور، فنرجو النظر في ذلك. لا شك أن هذا غلط وبدعة، فإن المشروع للمؤمن في زيارة القبور أن يزورها ويسلم على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، أما أن يدعوهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يطلبهم مدد فهذا من جنس شرك المشركين الأولين من الكفر بالله، سواء كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة أو مع غيرهم. فالوقوف على القبر يطلبه المدد أو الغوث أو النصر على الأعداء أو شفاء المرضى أو مع الصنم أو مع الكوكب أو مع الجن أو مع الملائكة أو غير ذلك، هذا من عمل المشركين الأولين، وداخل في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار، وداخل في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، لفظ الآخر يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، لفظ الآخر يغفر الله لنا ولكم. هذه الدعوات التي تقال عند زيارة الموتى. فأما أن يقول واحد يدعو بهم ثم يقرأ الفاتحة هذا لا أصل، هذا من البدع. أما إذا علمهم كيفية الزيارة ذهب بهم وسلم على قبوره وإياهم ودعوا للموتى الدعوات الشرعية التي سمعتم بعضها هذا لا بأس من باب التعليم، لكن لا يأخذوا منه أجرة على ذلك ولا يقرأ فاتحة ولا غير الفاتحة، لأن هذا غير مشروع. ضاعة القرآن عند القبور ليس من أمر مشروع، وهكذا جلوس عندها الدعاء أو الصلاة كل هذا من البدع التي أحدثها الكثير من الناس، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم وينتهي، هذا هو المشروع. وكثير من الناس ليس عنده بصيرة وإنما يقلد غيره، فيأتي بالمزور الذي يسمونه المزور والدليل فيقول ما يقول، والواجب على المزور الذي هو الدليل أن يعلمهم ما شرع الله وأن يرشدهم إلى الصواب من الزيارة الشرعية ويحذرهم من الزيارة البدعية، ويحتسب الأجر في ذلك من غير حاجة إلى أن يحملهم أجورا على مجرد أن يذهب بهم إلى المقبرة. فالمؤمن أخو المؤمن، يدعوه إلى الخير ويعلمه الخير ويرشده إلى الخير في زيارة الموتى، في كيفية الصلاة، كيف يصلي، كيف يطوف، كيف يسعى. أما أن يعلمه البدع فهذا منكر، أن يجلس عند القبور يدعو عندها أو يصلي عندها أو يقرأ عندها هذا من البدع. وقد أوصي الدعاة هناك والمرشدون هناك في المسجد النبوي وفي مكة المكرمة لتعليم الناس وإرشاد الناس، ولكن كثيرا من الناس لا يسمع قول المرشد ولا يسمع قول الداعي إلى الله لأن عنده أناسا يضلونه يعتقد فيهم أنهم هم الصادقون وأن هؤلاء المرشدين ليسوا على صواب، لأن قلبه قد شبع بالبدعة من الدعاة إليها الذي معه من بلاده أو من مزور منحرف عن الطريق أو مطوف منحرف عن الطريق فيضل بسبب ذلك، لأنه يعتقد فيه أنه هو المصيب وأن من قال له سوى ذلك فقد أخطأ، ربما زعم أن ذلك من أخبار ومن دعوة غير المسلمين فيعتقد أن ما قاله له المبتدع هو الصواب وأن ذاك الذي أرشده إلى الصواب ليس بصواب لجهله وتضليل الناس له، ولا سيما من يسترشد بأناس ليس عندهم بصيرة في الدين بل هم منحرفون عن طريق الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد أن يلاحظ هذا إن شاء الله مع المسؤولين هناك حتى يكون الأمر أخف مما قد يقع من كثير من الجهلة، وإن لم يخلو المقام من بعض الشيء لكن حن إليك بعض الشر يخلون بعضه، فإن الناس عند كثرة الحجيج وزحمتهم قد لا يستفيدون من الداعية ويستمرون على باطلهم، ولكن مع الجد والنشاط والملازمة يكثر الخير ويقل الشر إن شاء الله، ولا سيما مع الدعاة الذين عرفوا بالخير والصدق من السعوديين ومن غير السعوديين ليأتون مع الحجاج، فإنه إذا جاء معهم من يعرفون صدقه ويعرفون حسن عقيدته انتفعوا به كثيرا من بلادهم أو من غير بلادهم إذا عرفوه. إذا وجه أهل الخير من الحجاج الذين لهم بصيرة إلى إرشاد إخوانهم وإرشاد حجاجهم كان هذا من أعظم الأسباب في قبولهم للحق، لأنه يحسن بهم الظن ويعرفون أنهم من قومهم أو من بلادنا يعرفون أن هؤلاء فيها مصيبون وأنهم على هدى لينتفعون بذلك. أما ما يتعلق بقبور البديل قبور العود هذا قد نبهت أمانة مدينة الرياض على ذلك ونبه بعض الدعاة وفعلوا بعض ما يجب من إصلاح بعض القبور، وسوف يلاحظ ما قد يقع من ذلك إن شاء الله. ونقول حبك الله الذي حبتنا على نعم. السؤال الآخر: ماذا يفعل الذي يحاول أن يجاهد نفسه على فعل الخير والبعد عن المعاصي ولكن الشيطان يغلبه في كثير من أموره، وما هي الأمور التي يمكن الإنسان أن يقوي بها إيمانه وأن يبعد عنه الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا. أولا الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية والإعانة على محاربة الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء والقائل ادعوني أستجب لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، ومن ضرع إلى الله وصدق في الدعاء أعانه الله ويسر أمره وكفاه شر نفسه وشيطانه. ثانيا كثرة الذكر لله وقراءة القرآن حتى يجد القلب ويخشع القلب ويتذكر الآخرة، ليكون ذلك من أسباب بعدها عن المعصية وخوفه منها وحذره منها لما وقع في قلبه من النور والبصيرة والإيمان بالآخرة وتذكرها. ثالثا صحبة الأخيار الطيبين والتأسي بهم والاستفادة منهم وملازمتهم حتى تتأسى بأقوالهم وأعمالهم. رابعا البعد عن الأشرار وعن مجالستهم وعن الاختلاط بأهل الشر، فإن الاختلاط بأهل الشر وسيلة إلى الشر، فالمؤمن العاقل الحازم يبتعد عن مخالطة الأشرار ويحرص على لزوم بيته ومسجده ومدرسته وإخوانه الصادقين الأخيار، وفيهم غنية عن مصاحبة الأشرار وعن مخالطة أهل الباطل في كل مكان. والله المستعان. نعم. وبعد، فإني أحبك في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني معك في زمرة المتحابين بجلالك، وأن يجمعنا وإياك في جنات النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الشباب الذي هداهم الله يحس في بداية التزامه بنشاط شديد وحب في فعل الخير والابتعاد عن المعاصي، ولكن بعد فترة من الزمن يحس بأنه قد أصابه نوع من الفتور والتكاسل، فما هو السبب وما هو العلاج وجزاكم الله خيرا؟ مثل ما تقدم، النفس لها شرة ولها فتوى. طبيعة الإنسان قد يقوى وينشط في الخير ويكون له شرة في ذلك ونشاط وملازمة للحق، ثم قد يصاب بفترة وكسل، لكن كانت فترة إلى الحق وعدم الخروج إلى الباطل، فالأمر أسهل والحمد لله. وإن المصيبة إذا فتر وزلت قدمه في الباطل، هذا هو الخطر. فإذا حس الإنسان بالفتور فليعالج نفسه بالإكثار من ذكر الله وذكر الآخرة والموقف بين يدي الله، وأنه مسؤول عما قدم وأخر، وأن الأجل قد يهجم عليه على غرة، فليبادر وليسارع إلى طاعة الله ورسوله وليلزم الحق ويبتعد عن الباطل، ولا يعطي نفسه هواها ولا يطول الأمل أن سوف يعيش كذا وسوف يعيش كذا ثم يفعل كذا ثم يتوب، لا، بل يحضر الأمل، يقصر الأمل ويحضر الأجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر وسبيل. والحديث أكثر ذكر هذه من لذات الموت. فالمؤمن لا يطول الأمل بل يقصر الأمل فيما يتعلق بالآخرة وعمارة وقته بطاعة الله، وإن لم ينسى نصيبه من الدنيا وإن عمل ما يحتاج إليه من سكن من فراش من طلب رزق لا بأس بذلك، مأمور بهذا كما قال عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالمؤمن مأمور بهذا وهذا، ولكن فيما يتعلق بالآخرة يقصر الأمل ويجتهد في طاعة الله وصحبة الأخيار، وكلما حس بفتور تذكر الآخرة، تذكر القبر، تذكر الوقوف بين يدي الله، تذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار، حتى ينشط وحتى يعود إليه ما كان عليه سابقا من النشاط والقوة والمسارعة إلى الخيرات. ومن أعظم الدواء صحبة الأخيار والحرص عليهم، فإن لم يجدهم لزم بيته ولزم مسجده حتى لا يقع في حبال الشيطان وفي أيدي نواب الشيطان. ومن استعان بالله عانه الله، ومن اتقى الله جعل له مخرجا ويسر له أمره، ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله جعل له من أمره يسر. فعلى العبد تقوى الله والحذر دائما حتى لا يخدعه الشيطان وحتى لا تميل نفسه مع هواه. وأحبك الله الذي أحببتنا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. اللهم. وآخر يقول: لقد زهد الناس في زوجاتهم بالحلال المسلمات الطاهرات بعد شغلهم، بعد أن شغلهم التلفاز بالدعايات الفاضحة التي كلها نساء كاسيات عاريات أكثرهن كافرات ومن تسمى منهن بالإسلام. يا شيخ، أنا والله في جحيم من هذه الدعايات، أوقفوها عن التلفاز ولتكن أنت خير من يأمر بإيقافها، جزاك الله عنا خير الجزاء. لا ريب أن مشاهدة التلفاز ومشاهدة ما يصد عن الحق من أعظم أسباب المرض، مرض القلوب، من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله. وقد بذل المحسنون والمصلحون بذلك شيء كثير، وبذل معهم ما يسر الله من ذلك، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعين المسلمين من أسباب الهلاك وأن يكفي المسلمين شر التلفاز وشر الإذاعة وشر جميع وسائل الإعلام. فأسأل الله أن يعمرها بالخير وأن يزيل منها الشر وأن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يزيل عنها كل من فيه شر وبلاء وأن يعمرها بأهل التقوى حتى يسلم الناس من شرها وبلائها. نعم. شاب قضى حياته في اللهو واللعب وفي معصية الله، وعندما بلغ 40 من عمره استغفر الله وتاب من معاصيه والله يتوب عليهم ويغفر ما سلف منه. والسؤال هل الله يساوي بينه وبين شاب قضى حياته في طاعة الله واجتناب محارمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع لن يتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، ورجل ذكر الله خالف ووقع عيناه. هؤلاء السبعة بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعمالهم. فالتائب من الذنوب، التائب من الذنوب والراجع إلى الله، من الذي يمنعه من أن يكون مع هؤلاء الأخيار؟ إذا تاب توبة صادقة محى الله عنه سيئاته، وإذا أتبع توبته بالعمل الصالح أبدله الله حسنات مع بدل سيئاته، فلا ليس هناك مانع من أن يكون مع هؤلاء السبعة ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بسبب توبته الصادقة وأعماله الصالحة وتقواه لله عز وجل. فقد كان الصديق وعمر وعثمان ممن يتعاطى الكفر والضلال وعاشوا على الكفر والضلال دهرا طويلا، وهكذا غيرهم من غالب الصحابة كانوا على الكفر والضلال. فلما تابوا وصدقوا وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في الله صاروا خير الناس وصاروا أفضل الناس في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، هم خير الناس بتوبتهم الصادقة وأعمالهم الصالحة. فهكذا من جاء بعدهم بتوبة صادقة وعمل صالح فإن له المنزلة العظيمة عند الله على حسب توبته وصدقه وأعماله الصالحة. وقد يقدم على من نشأ في الإسلام وعاش في الإسلام من حين نشأ، قد يقدم هذا التائب من كفره عليهم كما قدم الصحابة، فإن الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحوهم مقدمون في الفضل على من نشأ في الإسلام كابن عباس وعلي وابن الزبير وأشباههم من ولد في الإسلام أو دخل في الإسلام من الصغار كعلي، لأن أولئك لهم سبق كبير ولهم فضل عظيم برزوا به على من كان دونهم ممن ولد في الإسلام أو دخل في الإسلام من الصغر. ما حكم الإسلام في جماعة اتهموا شخصا أنه أراد أن يفعل الفاحشة في شخص وطلب من شخص آخر أن يفعل فيه الفاحشة وهم كاذبون في ذلك، وما حملهم على ذلك إلا تعصبهم إلى القبلية وأخذ دية وعادة الجاهلية القديمة؟ عليهم التوبة إلى الله. اتهموا إذا رموا أحدا وغلفوه عليهم التوبة إلى الله، والتعب من الذنب كمن لا ذنب له. الشرك أعظم الذنوب، أعظم من قتل الزنا واللواط. فمن تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه، فهكذا من تاب من اللواط أو الزنا أو التهمة بذلك أو القذف بذلك فإنه دون الشرك. إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. وإذا عرف هذا الغالش هذا المتهم، إذا عرف فللمقذوف المتهم أن يطالب بحق، له أن يطالب حتى يقام عليه الحد، حد القذف. إذا عرف فللمسبوب والمتهم أن يطالب إلى دولات الأمور بأن يقام عليه حد القذف الذي قال الله فيه: والذين هم محصنات ثم لم يتوب بأربعة شهادة فجدوه ثمانية جلدة. فلا يجلى ثمانية جلدة إذا قذف أحدا باللواط أو بالزنا ولم يقم البينة، فلصاحب الحق وهو المقذوف أن يطالب بإقامة الحد على هذا القاذف الذي رماه بالشر وأفسد سمعته وجر عليه بلاء كبيرا حتى يعرف الناس كذبه، وحتى يكون ذلك رادعا لأمثاله عن قذف الأخيار وظلم الأخيار. نعم. يقوم التلفزيون مشكورا بنقل وقائع الصلاة من الحرم المكي والمدني يوم الجمعة، لكن بعد ذلك يدار الغناء الفاضح الخليجي الذي يقسي القلب، وليلة الجمعة بالذات ليلة الاستغفار يدار الغناء الماجن في القناة الأولى والثانية، ولا خوف ولا حياء ولا احترام لمشاعر المسلمين، هل من توجيه؟ نسأل الله أن يهديهم، كما تقدم الجهود مبذولة في إصلاح الأوضاع ووسائل الإعلام، ونسأل الله أن ينفع بأسباب. وهم ممن قال فيهم وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، هؤلاء خلطوا شرا وبلاء مع خير وهدى، فنسأل الله أن يمن عليهم بالتوبة ويولي الأخيار على هذه الأمور ويبعد عن الأشرار. ويجب على العلماء والأخيار بذل المستطاع في إصلاح الأوضاع وفي تنبيه ولاة الأمور على ما قد يقع في وسائل الإعلام من الشر، ولا يجب السكوت، بل على العلماء والأخيار الذين يرون شيئا من الباطل أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، إلى وزير الداخلية، إلى الهيئة، إلى خادم الحرمين الشريفين، إلى الأمير عبد الله وفق الله الجميع، على المؤمن التكاتف والتعاون في إصلاح الأوضاع. وإذا رفع المؤمن ما رأى وشاهد إلى ولاة الأمور فقد أحسن في ذلك وساهم في الخير، أما السكوت والإعراض فلا ينبغي ولا يحصل بإصلاح، وإنما الإصلاح يكون بالمشاركة في الخير والرفع عما يقع من الباطل حتى يحصل الإصلاح. هكذا ينبغي لأهل الإيمان، وينبغي للعلماء والأخيار والأمراء الطيبين ولكل من يهمه أمر المسلمين ويحب لهم الخير أن يشارك في رفع الشر وإحلال الخير. نعم. هذا مبلغ المجاهدين الأفعال. وآخر يقول بلغ سلامي على سماحة الشيخ وعلى الحاضرين، وكل الشيخ يدعو لي وللحاضرين صلاح النية والعلم النافع والعمل الصالح. أصلح الله جميعا، أصلحنا الله جميعا وجميع المسلمين، ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، مو وحده لا، نسأل الله يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ذهبت إلى الجهاد، ذهبت إلى الجهاد وأثناء مكوثي هناك تلفظت وقلت نذرت نفسي لله إن كان الجهاد هنا فأنا هنا، وإن كان الجهاد في غير هذا الموضع ذهبت إليه، والآن وقد عدت إلى السعودية وأصبحت على أن أبقى في الجهاد، فما الحكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دمت نذرت لله أن تجاهد في الأفغان وغير الأفغان ما دمت حيا فأوفي لله بنذرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا نذرت نفسك لله وأن تجاهد مع الأفغان ومع غيرهم المجاهدين في سبيل الله فأوفي بنذرك إذا استطعت ذلك، أوفي بنذرك. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يلاحظ على بعض الشباب الملتزمين التهاون في ردع نسائهم عن لبس الملابس المشابهة الملابس الكافرات والمتبرجات، مثل لبس الملابس الضيقة والخفيفة ولبس بما يسمى بالتنورة والبلوزة، فما نصيحتكم لهم وما حكم لبس مثل هذه الملابس؟ الواجب على كل مسلم أن يوجه أهله إلى الخير ويلزمهم بالحق، كما سمعت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول الرعية، ثم قال بعد ذلك فهو الرجل راع في أهل بيته ومسؤول الرعية، فيقول الله وأمرك بالصلاة واصطبر عليها. كل إنسان مسؤول عن أهل بيته من زوجة وغيرها، أن يلزمهم بالحق وعن التشبه بالكافرات وعدم لبس الملابس الهاتمة التي تفتن الناس أو تبدي العورات أو يكون فيها مشابهة لأعداء الله. يجب على المؤمن أن يلزم أهله بالحق من زوجة وبنت وأخت وغير ذلك من تحت يده حتى تكون ملابسهم على الطريق السوي وحتى تكون أعمالهم على الاستقامة وحتى يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد ولا يتعير في شيء معين بل يلزمهم بالحق كله مهما أمكن في الملابس وغيرها. صور صلاة أذان العشاء لا بأس. المسلم أن يتلقى ما أمر الله به ورسوله بالامتثال وانشراح الصدر وقبول الحق وإيثاره على هوى نفسه ولا يعترض على الله وعلى رسوله بقوله كيف وكيف. فما أمر الله به ورسوله لم تتله وما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه وليس لنا الاعتراض. وما كان مؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وهذا يعم اللحية وغير اللحية. فقد يقول آخر أيضا لماذا يصلي الناس ولماذا يصوم الناس ولماذا يذهبون إلى مكة ولماذا يلزمون بإخراج شيء من أموالهم يسمى زكاة. المعترضون كثيرون والناس الأمر بالسوء لا تقف عند حد. والشيطان له أيضا نشاط كبير في إضلال الناس وهكذا شياطين الجن جميعا وشياطين الإنس. فالاعتراض على الله وعلى رسوله يقول جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نحن مأمورون بطاعة الله ورسوله ونهيون عن الاعتراض والتخير. وإنما يقول هذا الكلام في اللحية إما زنديق ضال وإما جاهل قد أسرف في الجهل ولا يعرف كيف يقول ويتكلم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فليس لنا أن نعترض بل علينا أن نمتثل وأن نطيع الله ورسوله. قال تعالى فليحذر الذين يخالفوا عمده أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قال أبو محمد بن حزم اتفق العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشوارب أمر مقترض عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. هذا الاعتراض باطل وسوء ظن بالله ورسوله وصاحبه على خطر من الزندقة والكفر بالله عز وجل. امرأة صالحة تصلي وتصوم لديها خمسة أطفال من زوج لا يصلي ولا يصوم ويسافر إلى دولة مجاورة عبر الجسر ويشرب المسكرات وهي تعاني منه أشياء كثيرة منها الضرب والإهانات ويخرجها من منزله أحيانا إلى بيت أهلها ثم ترجع بعد أن يهددها بأولادها. هل يجوز يا شيخ أن تستمر مع هذا الزوج وتستعمل مانع الحمل بدون علمه لأنها تقول إنه رفض أن يطلقها؟ الذي لا يصلي كافر بالله نعوذ بالله في أصح قول أهل العلماء حتى ولو قال إن الصلاة واجبة أما إذا كان يستهزئ بها أو يجحدها هذا كاف عند جميع العلماء. وإنما الخلاف إذا أقر بوجوبها ولم يستهزئ بها ولكنه قد يتكاسل عن فعلها، هذا هو محل الخلاف بين العلماء، هل يكفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ والصواب أنه كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فليس لها أن تقيم مع هذا الرجل، لكن لا يصلي ولا يصوم ويتصوم مسكرات مثل هذا لا يقام معه، يجب أن تمتنع منه وأن تطالب بمفارقته عند المحكمة، وعليها إثبات ذلك، عليها تثبت علي حتى يفرق بينه وبينها، وإذا كان ما عنده إثبات تمتنع منه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقلع مما هو فيه من الباطل من ترك الصلاة. والله ولي الأولاد، ولو أخذ أولادها الله ولي الأولاد، تعتبرهم أموات إذا لم تمكنهم من تمكنها منها المحكمة، هذا يرجع إلى المحكمة، المحكمة تنظر في الأمر. أما تبقى مع واحد لا يصلي ومع هذا لا يصوم ومع هذا يشرب مسكرات شر مع شر، لا يجب البقاء مع هذا، بل عليها أن ترفع أمرها إلى ولاة الأمور إلى المحكمة وتطالب بالفراق وتبذل ما تستطيع وتمتنع منهم ولا تفكر من نفسها حتى يمن الله بالطلاق أو يتوب. هو حكم الشيخ الأطفال اللي أنجبين هذا إلى المحكمة تنظر المحكمة فيها. نعم. كيف يتم التفريق بين النهي في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها؟ أحاديث النهي عن الصلاة حديث عامة، نهى الرسول أصحابه بعد الصبح والعصر، هذا نهي عام، والأمر ب صلاة الركعتين عند دخول المسجد أو عند دخول المسجد والإمام يخطب، وهكذا بعد الطواف، وهكذا عند الكسوف، هذه أوامر خاصة، والأمر الخاص يقضي على العام عند أهل العلم، الخاص لا يتعارض مع العام بل يخصه ويجوز فعله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة في عام الليل أو النهار، وقال إذا رأيتم ذلك ينكسوه فصلوا وادعوا فاسدعوا إلى الصلاة، ولم يقل إلا وقت النهي، وقال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومعلوم أن المسجد يدخله المسلمون بعد العصر وبعد الصبح للجلوس فيه وقراءة وحلقات العلم وغير هذا من الشؤون، فهذا من باب الخاص والعام، وهذا كثير في كتاب الله، مثل قوله جل وعلا يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام، لكن إذا كان الولد رقيق مملوك ما يرث من الحر، أو كان الولد كافر ما يرث من أبيه المسلم، أو كان قاتلا لم يرث، هذا من باب الخاص والعام. وهكذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يخص منه المجنون من لا عقل له، الهرم الذي ضاع عقله مو داخل في الأوامر هذه، الطفل الذي ما بلغ 7 سنين لا يدخل في هذه الأوامر، ولا يدخل فيها من لم يبلغ الحلم، من لم يبلغ الحلم من جهة الوجوب، وإن دخل من جهة الاستحباب، هذه أمور معروفة وقواعد متبعة في الإسلام. نعم. يقال إن المرأة لا يجب عليها أن تقوم بأعمال البيت من غسيل وغيره، حيث إنها لو طلبت من الزوج القيام بها لوجب عليه، إنما يكون العقد على الاستمتاع بها فقط، فما مدى صحة هذا القول؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل على الزوجة خدمة زوجها أم ليس عليها إلا تمكينه من نفسها للاستمتاع بها وقضاء وطره منها والصواب أن ذلك يختلف بحسب عرف الناس. فإذا كانت البلد أو القبيلة في عرفهم أن الزوجة تخدم زوجها دخل ذلك في عقد النكاح، وإذا كان في عرف القبيلة أو البلد أن هذه المرأة أو هذا الجنس من الناس أو هذه القبيلة أو هذه الأسرة لا تخدم بل تخدم، عمل بالعرف في ذلك، لأن الله جل وعلا أمر بالعرف في النفقات وفي غير ذلك وفي المعاملات. خذ العفو بالعرف على الجاهلين، قال وعلى الولد رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا هو الصواب في هذه المسائل، أن يعمل بالعرف في البلد والقبيلة والأسر. نعم. رجل عليه حقوق لبعض الأشخاص ولا يستطيع أن يوصلها لهم، فهل التصدق بها إلى شخص عليه دية جائز؟ إذا كان عند الإنسان أمانات أو رهون أو ديون لأناس نسيهم ولا يعرف أسماءهم ولا يعرف أهليهم ورثتهم، لا يعرفهم، ضاعت عليه أسماءهم وقرابتهم، فإنه يصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا ما يعطي منها الغارمين أهل الدين وأهل الدية العاجزين، لأن هذا من المشروعات الخيرية، أو يدفعها للمحكمة والمحكمة تحفظها في بيت المال حتى يأتي ربها، أو تصرف مصر بيت المال وتعطيه وثيقة بذلك حتى يسلم من عهدتها. ولكن صدقته بها وإحسان وصرفها في وجوه البر أولى، لأن هذا أنجز في الخير وأسرع في الخير، ويكون ضامنا لو ظهر أهلها يخيرون، إن شاءوا أمروا الصدقة ولهم الأجر، وإن شاءوا طالبوه وأعطاهم حقهم وصار الأجر له، وإن أحب يسلم من ذلك سلمها المحكمة الشرعية في بلاده وأعطاهم ما يعرف من المعلومات ويبرأ ويأخذ وثيقة بذلك. نعم. صليت ذات يوم صلاة الظهر وكان الصف طويلا، فسهى الإمام ولم يجلس للتشاهد الأول، ولكن جلست أنا ومن بجانبي لأننا لا نرى الإمام، فلما كبر للركوع قمت من التشهد مثلما قام، فلما قال سمع الله لمن حمده أتيت بالركوع على عجل، فما حكم هذه الصلاة؟ هذا معذور إذا لم يعلم أن إمامه قام على الشهد الأول وجلس، ثم لما كبر الركوع قام يحسب أنه قام للثالثة، ثم لما قال سمع الله علم أنه رفع من الركوع فركع وتابع، يجزئ ذلك، يعني معذور بالجهل وعدم العلم يجزئه ذلك، وصلاته صحيحة إذا تابع إمامه. نعم. هي الندوات حتنتقل من هنا ولا تظل اليوم؟ لا بد يعلن عن هذا إن شاء الله. أيها الأخوة، لنا رجاء نرجو أن تقبلوه وأن تنفذوه طالما قررناه عليكم. يعني تحية سماحة الشيخ تكون بالمصافحة فقط، لأن التقبيل هذا يتعبه، وأنتم لا تحبون أن تتعبوه، نرجو ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع ولبس جميع الهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.